أكبر بسم الله وأتلذذ بالصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخواني، اليوم هو البداية العظيمة للقاء الله الذي سينقلك من حال إلى حال ومن عالم إلى عالم. ما هي؟ تكبيرة الإحرام. أولا، لا يوجد قبل تكبيرة الإحرام شيء من الألفاظ. قبل أن نبدأ نتفق على أنه لا توجد ألفاظ قبل تكبيرة الإحرام. سمعنا وطعنا، اللهم أحسن وقوفنا بين يديك قبل أن تكبر، أو حقا لا إله الله بعد سماع الإقامة في المسجد وغيره، لا، ما يوجد هذا. وأيضا لا يوجد تلفظ بالنية، نويت أن نصلي العصر جماعة حاضر الوقت. نحن ليس عندنا أحد نصلي كصلاته إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال صلوا كما رأيتموني أصلي، ما فعلها ما نفعلها، لا نزيد على صلاته ولا ننقص، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. طيب، لماذا نبدأ بالتكبير؟ لماذا لم يكن تسبيح أو تهليل أو تحميد مثلا؟ التكبير يحضر القلب، لأن العبد إذا ذكر نفسه بأن الله أكبر، أكبر من كل شيء، كيف سيفكر بغيره؟ ماذا تعني الله أكبر؟ أي أن الله أكبر وأعظم وأولى مما تفكر فيه من الدنيا. من كبريائه أن العبادات الصادرة إليه من أهل السماوات الأرض مقصودها تكبيره وتعظيمه. ألا تلاحظون أن التكبير شعيرة العبادات العظيمة؟ الصلاة هي تكبير، الأذان تكبير، الحج برمي الجمار الله أكبر ويكبر، حتى العيد الذي يليه يلي الحج في تكبير، والعيد الذي يلي رمضان، رمضان. قال تعالى بعد آية رمضان الوحيدة في القرآن: ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. لاحظت؟ التكبير إعلان مقدر من الله عز وجل، وهو الآن لبداية لقاء الرحمن جل جلاله. الله أكبر من هموم العمل الذي تفكر فيها، الله أكبر من الطعام الذي تخطط له، الله أكبر من البيت الذي تبنيه، الله أكبر، الله أكبر. فإن خفت ظالما فالله أكبر، وإن نازعتك الدنيا فالله منها أكبر. الله أكبر من كل شيء، الله أكبر، إلى أن يخلو قلبك من كل شيء سوى ربك الأكبر. ولهذا جعل الله لك في كل موضع في الصلاة تذكيرا لكي لا تسرح، فتقول الله أكبر عندما تذهب للركوع، الله أكبر عندما تذهب للسجود، الله أكبر عندما تكون بين سجدتين، ها انتبه، الله أكبر. إذا كنت سرحت ولا شيء فيذكرك تنبيه، ها الله أكبر. إلا في موضع واحد فقط ما في الله أكبر، أين؟ نعم، عند الرفع من الركوع. سمع الله. لماذا؟ لسر من الأسرار سنذكره إن شاء الله في حلقة الرفع من الركوع، ترقبوها ترقبوها. كيف أكبر؟ أن تقول الله أكبر، ولكن توجد ألفاظ خاطئة التكبير. بعض من أكبر قالها بمد الكاف والباء، الله أكبر، ولا هكذا، يعني ما يتلفظ بصورة صحيحة، وهذا يدل على معنى باطل ما يصح. بس الصحيح أن يقول الله أكبر. والبعض تكون عندهم الله أكبر هكذا، الله أكبر، يقلب الهمزة واوا، يعني هذا في اللغة تصح، لذلك أجازها شيخنا العثيمين رحمة الله عليه. إلا أن الأفضل والأكمل أن تقول الله أكبر بلا قلب. صفة رفع اليد، كان النبي عليه الصلاة والسلام يرفع يده، كان يرفعهما ممدودة الأصابع، لا يفرج بينها ولا يضمها ضما شديدا، ولكن هكذا يرفع، وتارة يرفع مع التكبير، وتارة بعد التكبير، وتارة قبله. كيف؟ لاحظ، سوف أرفع الآن قبل التكبير، قبل التلفظ بالتكبير، الله أكبر. هاي الصفة الأولى اللي فعلها النبي عليه الصلاة والسلام. الصفة الثانية مع التكبير، الله أكبر. لاحظت؟ نفس اللحظة الرفع مع التلفظ. الصفة الثالثة تلفظ ثم رفع، الله أكبر. هذه وردت وهذه وردت وهذه وردت، لكن إلى أين يرفع؟ يرفع حذو منكبيه، هنا هذا المنكب يرفع حذوه هكذا، استقبل القبلة ممدودة الأصابع غير مفرجة ولا مضمومة هكذا، وربما رفعهما حتى يحاذي بهما فروع أذنيه إلى هنا، هذه فروع الأذنين إلى هنا. طيب فإن قلت لي أي صفة أفعل، هذه الصفة أم هذه، يعني نقول مرة تفعل هذه ومرة تفعل هذه ومرة تفعل، تنوع، فإنها جميعا وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. واعلم أن تنويعك بين الصفات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم يعطيك دفعة قوية جدا للخشوع. كيف؟ إذا كنت تؤدي صفة واحدة على الدوام فإنك ستفعلها بصورة آلية روتينية، دائما يكبر بطريقة واحدة إحدى هذه الصفات لا يغيرها. كثير من الناس إذا أراد أن يصلي كأنه يقود سيارة، كما أنه في قيادة السيارة لا يحتاج إلى استحضار ذهن في الإشارة الضوئية عند الالتفاف، عند الاستدارة بالسيارة، أو مثلا عند تغيير ناقل الحركة لا يحتاج إلى استحضار وتركيز، لأنه يفعل هذا مكررا في كل يوم فلا يستحضر، يفعله آليا. فكذلك ستكون صلاته إن لم يتداركها، يدخل في الصلاة كأنه يفتح ملفا في الحاسب الآلي الكمبيوتر، يخرج كل المعلومات ثم يغلقه، الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، الله أكبر ركوع سمع الله الحمد، ثم يقول الأذكار فجأة التشهد الأخير، ثم يقول الحمد لله صليت. وهل المراد منك أن تحرك عضلاتك فقط؟ لا لا، يعني لو أخذت كل حركة في الصلاة بتنويع الصفات فيها، مرة تفعل الصفة هذه، مرة التكبير عند المنكب، مرة هنا، مرة قبل، مرة مع، مرة بعد، يعني وهكذا. أما إذا استمريت على نمط واحد فسوف تسرح. سبحان الحكيم الذي علم النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من صفة لصلاته لكي تتمتع أمته بأكبر قدر من الخشوع واللذة. وهناك فائدة أخرى للتنويع، وهي أن المصلي يكسب حديثا عظيما من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فإنك إذا نوعت بين السنن والصفات الواردة فإنك تعمل على إحيائها بين الناس. حين بعض كثير الناس يمشون على صفة واحدة، إذا غيرت أنت وأتيت بصفة وهي واردة عن النبي عليه الصلاة والسلام تستمر في إبقائها حتى لا تهجر. فنرجو لك أن تدخل تحت حديث عظيم من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، من أحيا سنة من سنتي فعمل بها الناس كان له مثل أجر من عمل بها لا ينقص من أجورهم شيئا. عجيب عجيب أمر السنة الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام. الذي يحدث في الصلاة أنك غالبا تدخل وأنت لا تستحضر شيئا معينا مبرمجا. أتعلمون شيئا؟ هناك بعض الناس يبدأ صلاته بالكذب. أي والله، أول ما يبدأ صلاته يكذب. كيف؟ بعد الفاصل. بصلاتي أدنو من ربي وأنور في الدنيا قلبي وأكبر بسم الله.